الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى لاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد التقرب إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: بيان أن رحمة الله شاملة في الدنيا للمؤمنين والكافرين، خاصة بالمؤمنين في الآخرة. معنى هذا أن هذا الكلام الذي يأتي فيه بيان أن رحمة الله تعالى في هذه الدنيا شملت المؤمن والكافر. في هذه الدنيا المؤمن يأكل ويشرب ويتنفس ويكون له صحة، والكافر يأكل ويشرب وتكون له صحة. هذه رحمة من الله. فهذا في الدنيا شمل هذا وهذا، هذه الرحمة شملت في الدنيا المؤمن كما الكافر، تحصل له رحمة في الدنيا. فإذا قلت لكافر في هذه الدنيا الآن الله يرحمك أو رحمك الله على هذا المعنى، لا يكون فيه ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تقرأ كل يوم في صلاتك بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن معناه الذي شملت رحمته المؤمن والكافر في هذه الدنيا. الرحيم معناه رحمته خاصة في الآخرة بالمؤمنين فقط، الكفار في الآخرة ليس لهم رحمة بالمرة، لا تنالهم الرحمة، ولا يجوز أن يترحم على الكافر بعد موته، لأن الله لا يرحمه إذا مات. الآن في الدنيا يرحمه، يأكل ويشرب ويتنفس، لأن هذه الدنيا لا وزن لها عند الله. ما في هذه الدنيا مما ليس له عاقبة محمودة، هذا لا وزن له عند الله تعالى. لذلك في الدنيا ترى أن الكافر يمين المسلم، الكافر يضرب المسلم، الكافر يقتل المسلم. عدد من الأنبياء قتلهم اليهود. الأنبياء كرماء على الله، ليسوا هينين على الله، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، ولأن العاقبة ليست في الدنيا. الله تعالى قال: والعاقبة للمتقين. الله جعل عواقب الأمور في الآخرة. لذلك في هذه الدنيا يهان المسلم، يضرب المسلم، يقتل الولي، يقتل النبي من الأنبياء، لأن الدنيا لا وزن لها عند الله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر شربة ماء. هذه الدنيا الأشياء التي لا يستفاد منها من هذه الدنيا للآخرة لا قيمة لها، لا وزن لها عند الله. لو كانت تساوي شيئا عند الله ما كان سقى الكافر فيها شربة ماء، جرعة ماء واحدة. لذلك الكافر يتنعم في الدنيا، يتقلب في النعم، يأكل ويشرب ويتنفس ويكون له مال وثروة ويحكم. الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. لذلك في الدنيا الكافر يملك والمؤمن يملك، الكافر يكون عنده مال والمؤمن يكون عنده مال. هذا إعطاء المال، كون المال عند الإنسان ليس علامة المحبة عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وفي رواية: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فليس علامة المحبة كثرة المال، ليس علامة المحبة عند الله. الذي يحبه الله هو العبد التقي، العبد المحبوب عند الله هو الذي يجد نفسه مقبلا على الطاعة خاليا من المعصية، يعلم أنه محبوب عند الله. من وجد نفسه خالية من المعصية ووجد نفسه مقبلا على الطاعة، هذا محبوب عند الله. ليس الذي عنده مال كثير، ليس الذي عنده صحة قوية، لا، ليس هذا علامة المحبة، إنما التقوى. هذا التقي هو الذي يقال عنه محبوب عند الله، يحبه الله، الله راض عنه لأنه من الأتقياء. كثرة المال ليست دليل المحبة عند الله تعالى، ليست دليل الرفعة، ليست دليل التقوى. التقوى تكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فبما أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، الكافر يأكل فيها، يشرب فيها، يحكم فيها، يبطش فيها، يظلم فيها، يقتل مسلما، يقتل نبيا، يقتل وليا، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة الفوز في النهاية لمن اتقى. الذي له الربح الحقيقي هو الذي يموت على تقوى الله، على حسن الحال من حيث الدين. هكذا فكروا أنتم إذا وجدتم أن الكفار غلبوا في هذه الدنيا، أن الكفار سيطروا، أن الكفار غلبوا بعض المسلمين في بعض المعارك. هكذا فكروا من حيث المعنى، المسلمون هم الرابحون، المسلمون هم الفائزون من حيث المعنى، الأتقياء هم الفائزون ليس الكفار. ولو غلبوا ظاهرا، لو قتلوا، لو ظلموا، لو بطشوا. لذلك حين حصلت المعارك بين بعض الأنبياء والكفار، حين لا يكون حسب الظاهر انتصر المسلمون في هذه المعركة، العلماء قالوا لا يقال خسر المسلمون، لا يقال خسر النبي، لا يقال خسر المسلمون، لأن المسلمين إذا قاتلوا الكفار ونيتهم صحيحة، نيتهم إعلاء كلمة لا إله إلا الله، إعلاء كلمة الله، هؤلاء هم الفائزون في الحقيقة. ولو قتلوا، لو جرحوا، الفوز لهم، هم المنتصرون معنا، حيث المعنى هم انتصروا، المسلمون الذين اتقوا والذين أخلصوا في نياتهم. ولو ظاهرا قتلوا أو ظلموا أو جرحوا أو أكلت أموالهم، لكن من حيث المعنى هم فائزون. تنتبهوا للتعبير، إذا واحد قال لك ماذا حصل للنبي ومن معه في غزوة أحد، هل تقول خسر؟ لا، هل تقول خسر النبي أو خسر المسلمون؟ المسلم الطائع فائز، المسلم المتقي فائز، وإلا ظاهرا ما تغلب في المعركة، ما ظهرت له الغلبة في المعركة، هو فائز ليس خسران. الخسران الكافر خسران، الظالم خسران، الفاسق خسران، النبي لا يقال عنه خسرا صلى الله عليه وسلم. فماذا تقول إذا سئلت؟ تقول بعض الصحابة خالفوا ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدى ذلك إلى أن حصل قتل في المسلمين وجراحات، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح في هذه المعركة، كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال خسر طبه، ما يقال خسر، ولو غير معركة فيها الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. أن نستعمل هذه العبارة، نستعمل عبارة كانت الغلبة ظاهرا مثلا للكفار في هذه المعركة، غلبة ظاهرية، أما من حيث المعنى من فاز وانتصر؟ معنى المسلمون المتقون هم الفائزون لأنهم أطاعوا الله، فالفوز لهم. وهذا المعنى من بعض معنى ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. لا يعني الرسول بكلمة الدنيا ملعونة ملعون ما فيها أن كل شيء في هذه الحياة لا خير فيه. حين قال الدنيا، من قولها الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، يعني ما فيها، ما في هذه الدنيا مما ليس له عاقبة حميدة، أي لا يستفاد منه للآخرة، لا يستفاد منه للآخرة، عاقبته غير حميدة، إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. أما هذه الأشياء فهي التي يستفاد منها، هذه عواقبها محمودة، هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبتها حميدة. اللغة العربية واسعة، والكلمات لها وجوه في لغة العرب، يعني حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله، ماذا يعني بكلمة إلا ذكر الله؟ أي إلا طاعة الله، كل ما هو طاعة، كل ما هو طاعة يدخل تحت كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لم يتعلم قد يظن أن كلمة إلا ذكر الله معناه هذا الذكر المعروف سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. حتى قال الشيخ رجب الدين هذا الذي يدعي النقشبندية بعض إلى الآن يأتي إلى لبنان يدرس وله جماعة هو يدعي التصوف، فهو من أجهل خلق الله في دين الله في الفقه في التوحيد كالعدم ما عنده علم، وفي لغة العرب عدم ما عنده علم. ماذا قال لأتباعه في بعض مجالسه؟ قال لهم كلمة ذكر الله ذكرت كثيرا في القرآن أكثر من كلمة الصلاة، فأيها يكون أفضل الذكر أم الصلاة؟ قال لهم الذكر يكون أفضل والعياذ بالله من الكفر والضلال. أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال البدنية الصلاة، أول شيء يسأل عنه العبد من العمل البدني الصلاة، معناه هي من أهم أمور الدين، من أهم أمور الدين. أول شيء يسأل عن الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، أول شيء عملي يسأل عنه الصلاة، فالصلاة شيء مهم في الدين. أين مرتبة الصلاة من مرتبة الذكر؟ هو جعل مجرد الذكر أن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، جعل مجرد هذا أحسن من الصلوات التي نصليها من الصلوات الخمس، وهذا كفر وضلال، هذا كفر وضلال وسببه الجهل بدين الله. هذا شأن الذي لا يتعلم. هو كان في الشام قبل أن يأتي إلى هنا، كان وقاد حمام، توجد حمامات عامة في الشام، هو كان يشتغل بوضع الوقود للحمام حتى يسخن الماء يستعمله الناس. ما سبق له أن تعلم علم الدين عند أهل المعرفة الثقات، ثم وجد أن هذا يمشي عند الناس لجلب الأموال والعطايا، حتى صار يقول في دروسه التقى بالغنى، التقى بالغنى معناه من ليس غنيا لا يكون تقيا، معنى كلامه أن من ليس عنده مال كثير لا يكون من الأتقياء. لماذا يقول هذا؟ حتى يتعب في تحصيل المال ليعطوه، يغدق عليه العطايا والهدايا، فهذا يجب أن يحذر منه. قال الرسول يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال خمس أركان الإسلام أنا أقول والتقى والغنى. قال والغنى ركن من أركان الإسلام. قال أنا أزيد على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الغنى لابد منه للإسلام. الذي يقول هذا الكافر لا يجب المسلم. ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصواب. لماذا كل هذا الكلام والدوران حول المال حتى يأتوه بالأموال؟ كان يقول لهم في الدروس أنا سمعت بأذني التسجيلات الشرط المسجلة له التي جاء بها من عند جماعته، يقول في الدروس الشيخ إذا قال بدي ساعة كل المريدين بيجيبوا له ساعات والفحص آخر الدرس، هكذا يقول. قال الشيخ إذا قال بدي ساعة كل المريدين بيجيبوا له ساعات والفحص آخر الدرس. وكان يقول لهم من جملة ما يوصيهم به أن لا ينسوا بر الشيخ، عمل شيئا جديدا سماه بر الشيخ بحيث المال، يعني حتى يعطى المال باسم أنه يبر، أليس أنت تبر أبيك أباك تبر أمك؟ هو قال لا تنسوا بر الشيخ. قال كل واحد على حسب مهنته على حسب شغلته، اللي بيشتغل بالبسكوت مثلا يجيب بسكوت، اللي بيشتغل بالساعات يجيب ساعة، يعني بيعطيهم نظام لا يمشوا عليه لأكل الأموال، لأكل أموالهم بالباطل الذي يأكل أموال الناس باسم الدين وهو ليس من أهل الدين ليس من الأتقياء، هذا يأكل أموالهم بالباطل، يهمهم أنهم من الصالحين فيأكل أموالهم على هذا الإيهام، على مقتضى هذا الإيهام، يهمهم أنه من أهل الله من أهل الصلاح حتى يأكل أموالهم بالباطل، فهذا يجب أن يحذر منه. صار عمره فوق 80 وإلى الآن عنده نشاط أن يدور على الناس حتى يعلمهم الضلال. مرة كان في المسجد بسم أنه يعطي درس، قال لهم الله يدندر رأسهم يوم الجمعة من السماء ويقول يا عبادي تعالوا إلى الجامعة. قال عن الله يدندر رأسه، يعني وصف الله بهذا الجزء الذي هو معروف للإنسان وغيره، قال الله ينزل رأسه يوم الجمعة ويقول يا عبادي تعالوا إلى الجامع، والعياذ بالله من الكفر. هذا كفر لو كان جاهلا، مهما كان جاهلا، الذي ينسب إلى الله تعالى الرأس فهو كافر، ليس له عذر. أما كان جاهل لو قال ما قصدته ليس له عذر، يحكم عليه بأنه كافر. فهذا جعل الغنى من حيث المال جعله ركنا للإسلام والعياذ بالله، وقال التقى بالغنى، وقال الفقير مرتد. قال مو من طوء واحد، من طوءين، يعني قال مرتد مرتين، ليس من ناحية واحدة، قال من ناحيتين. قال لأنه لا يدفع الزكاة ولأنه لا يذهب إلى الحج، قال فهو مرتد كافر مرتين، من طريقين، من طريق أنه لا يزكي ومن طريق أنه لا يحج. أخذنا الشروط وذهبنا إلى بيته، أخذنا الشروط المسجلة بصوته وذهبنا إلى بيته وواجهناه بهذا، قلنا له أنت تقول كذا وكذا وكذا وهذا خلاف الدين خلاف الشرع. فماذا أجاب؟ ما عنده حجة علمية، قال أنا يكفي أني على حق كثرة أتباعي، قال هذا يكفي أنني على الحق، هذا دليل أنني على الحق. قال له بعض من معنا، قال له بابا هم عنده أكثر منك من الأتباع، فصار يرجف من شدة ما طاب أصابته رجف، صار يهتز يعني. ثم قال أنا أشرح البخاري على المذاهب الأربعة. فقال له بعض من معنا في بيروت يقولون الماء يكذب الغطاسين، أنت تقول تشرح البخاري على المذاهب الأربعة وفي البخاري باب فضل الفقر وأنت تكفر الفقير، أين أنت تعرف البخاري إذن؟ ما عنده جواب، ما عنده جواب. هكذا يقول كثرة أتباعي، إذا واحد مشي وراء ناس كثير، أليس مشى آلاف تبعوا مسيلمة الكذاب؟ مسيلمة الكذاب كان يدعي النبوة، كان يقول أنا نبي، المسلمون سموه الكذاب، مسيلمة بن حبيب، المسلمون لأنه ادعى النبوة سموه الكذاب، أليس كان يتبعه الآلاف من الناس؟ هل يقال إنه على الحق لكثرة أتباعه؟ لا، لا يقال هذا، بل كان كافرا وقاتله المسلمون. فهذا يقول أن كثرة أتباعه علامة أني على الحق، هذا دليل على جهله وعلى غرقه في الجهل وفي الانحطاط والعياذ بالله. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر معناه في الصلاة، أليس يوجد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه الكلمة هذا الذكر به يدخل في الإسلام، معناه هذا الذكر أفضل من سائر أعمالها الذي هو سبب للدخول في الإسلام، هذه الشهادتان. هذا على تفسير بعض العلماء، ولذكر الله أكبر هذا معناه، أي هذا الذكر الذي هو النطق بالشهادتين أحسن من سائر أعمالها، أفضل من سائر أعمال الصلاة. ليس معناه مجرد الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أحسن من الصلاة، ليس معناه ذلك، لا. وقال بعض العلماء ولذكر الله أكبر معناه ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه. لماذا؟ لأن الله تعالى يثيب العبد لا يرجو منه شيئا، الله غني عن العالمين، الله خلقنا وهو مستغن عنا لا يحتاج إلينا، فإثابة الله لنا محض تفضل منه سبحانه وتعالى، أما نحن نطيعه رجاء ثوابه رجاء رحمته. فلذلك فسروه بهذا التفسير العظيم، قالوا ولذكر الله أكبر أي ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي إثابة الله عبده أكبر من طاعة العبد ربه، لأن العبد يطيع الله رجاء ثوابه رجاء رحمته رجاء مغفرته، الله يثيب عبده وهو لا يرجو شيئا، وهو لا يرجو شيئا ولا يخاف عقباها، الله لا يضره أحد، الله غني عن العالمين، كان في الأزل موجودا قبل وجود العالمين، هل يعقل أن يكون محتاجا للعالمين؟ لا، كان موجودا قبلهم فهو غني عنهم سبحانه وتعالى، وبعد أن خلقهم لم يزل مستغنيا عنهم لا يحتاج إليهم. هذا معنى ولا ذكر الله أكبر. مش معناته الذكر اللساني أحسن من الصلاة، لا، ليس معناها ذلك. هذا المفتري هكذا يقول، يستدل بهذه الآية أيضا، يقول الله قال ولا ذكر الله أكبر، يقول له معناه الذكر أحسن من الصلاة. كذب، افترى على الله وحرف الآية. سيدنا عمر رضي الله عنه كما روى البخاري قال القرآن ذو وجوه، القرآن ذو وجوه، معناه القرآن بلغة العرب، اللغة العربية الألفاظ فيها لها وجوه، لها عدة معاني، كثيرا ما لا تحمل على الظاهر. هذه الكلمة التي يتبادر إلى الذهن تحمل على المعنى الذي يليق، على المعنى المراد، على المعنى الذي هو مراد لله في هذه الآية، أي الذي قضاه الله تعالى، تحمل على هذا المعنى مش على ما يتخيله الشخص، وإن كان الذي قاله الشخص يحتمله المعنى لهذه الكلمة من حيث لغة العرب، لكن ليس دائما يكون هذا المعنى المقصود، لأن أحيانا هذا المعنى المتبادر الذي يتوهمه الشخص، وإن كانت الكلمة من حيث اللغة تحتمله لكن يكون لا يليق بالله. هل تحمل هذه الكلمة على معنى لا يليق بالله؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن القرآن لا يتضارب في آية في القرآن، هذه مرجع حجة ومرجع ليس كمثله شيء. عند تفسير أي آية من القرآن الكريم، أي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الخروج عن معنى هذه الآية بمضاداتها، بأن يكون مضادا لها بتفسيره لهذه الآية أو لحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب عن الآيات المحكمات. وهذه الآية أعظم آية في تنزيه الله، أوضح وأصرح وأعظم آية في تنزيه الله، ليس كمثله شيء. فإذا أراد المفسر أن يفسر أي آية أي حديث، لا يجوز أن يخرج عن مقتضى هذه الآية الصريحة الواضحة المحكمة، ليس كمثله شيء. هن أم الكتاب، أي المرجع الذي يرجع إليه ولا يخرج عنه في تفسير أي نص من الكتاب. هذا معناه هن أم الكتاب، المرجع الذي يرجع إليه ولا يخرج عنه في تفسير أي نص من الكتاب. لو فهم الوهابية المشبهة المجسمة ومن كان قبلهم من الكرامية المشبهة المجسمة في العصور الأولى، لو فهموا هذه الآية وفهموا معنى هن أم الكتاب وما خرجوا عما يقتضيه العقل السليم، لكانوا ما شبهوا الله تعالى بخلقه، لكن ما فهموا هذا، ما فهموا هذا الذي جاء في القرآن، وما فهموا معنى ليس كمثله شيء، وكأنهم ما فهموا معنى هن أم الكتاب. أم الكتاب المرجع، المرجع الأصل الذي يرجع إليه عند تفسير أي نص في القرآن، وكذلك عند تفسير أي نص في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عن هذا النص المحكم كقوله تعالى ليس كمثله شيء. فلو كانت الكلمة تحتمل، حتى تنتبه، ما واحد يقول لك بس جاب آية من القرآن، ولا ذكر الله أكبر، ما معنى ولا ذكر الله أكبر كما هو فسر؟ لا، لو كان من حيث اللفظ تحتمل المعنى الذي يدعيه المدعي، لكن هل معنى ذلك أن له أن يفسر النص بهذا؟ ولو كان خارجا بتفسيره هذا عن الآيات المحكمات ومخالفا لها ومعارضا لها، لا، ليس له. القرآن لا يتعارض، ذكروه، لا يتناقض. يعني إذا أنت منك حافظ أدلة كثير، تجيك واحد مشبه من الذين يشبهون الله بخلقه، تمسك أنت بالآية، خليك كيف نقول نحن معبر في الشغلة، تمسك بالآية ليس كمثله شيء. شو ما قال لك؟ قال لك بس في آية كذا، تقول له ليس كمثله شيء. قال لك في حديث، إذا عرفت أنت أنه ثبت الحديث ولا ما ثبت الحديث، ما عندك علم، تقول له ليس كمثله شيء. كل قول يؤدي إلى أن الله يشبه شيئا مخالف للآية، كيف بدي أخذ بكلام يخالف الآية المحكمة؟ إذا قال لك بس أنا عندي آيات أو عندي أحاديث، شو بيكون جوابك؟ الآيات والأحاديث لا تتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. علموها الشغل اللي عم بقولكم إياها. أمرار الواحد منا ما بيكون عنده اطلاع واسع على كل ما ورد في القرآن أو استحضار لكل ما ورد في القرآن أو لكل ما ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتيه مشبه مجسم بده منه أنه يشبه رب العالمين بالخلق. شو بتقول له؟ ليس كمثله شيء، مثل فيه. إذا قال لك بس أنا عندي آية، أقول لك يا أقول له ما بيصير يكون في آية معناتها الحقيقي خلاف ليس كمثله شيء، أنه ما بيصح هذا الكلام. إذا قال لك كيف؟ قال له الله قال هن أم الكتاب، أنا متمسك بأم الكتاب بالمرجع بالأصل، أنا متمسك بالأصل. إذا قال لك عندي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، كل حديث للرسول صحيح أكيد على الرأس والعين وهو صحيح وإنه معنى صحيح، سواء عم يحاول يموه عليك، يريد منك أن تشبه الخالق بخلقه، أن تثبت لله مكانا في جهة فوق. الله كان موجودا قبل جهة فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، كان موجودا بلا جهة ولا مكان، الله لا يتغير. بس إذا ما بدك تدخل بالكلام الطويل معه يعني، ومع ذلك اطلاع واسع على ما ورد، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ قال له أنا مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء لا أخرج عنه. فإذا قال لك أقول لك حديث، قلت له كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأصل، لا يعارض المرجع الأساس، لا يعارض الآيات المحكمات كقوله تعالى ليس كمثله شيء. وإذا تدخل بالتفصيل، ما الرسول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا حديث صحيح. هل يؤخذ على ظاهر الحديث ويقال حين تكون ساجدا الله يكون بإزائك يكون قربك؟ حتى المشبه المجسم من هذول لا يقول ذلك، ولا ما معناته هيك. طب ما هذا حديث وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال له؟ معنى يليق بالله، معناه العبد الساجد هو أقرب معنى إلى الله، في هذه الحالة له قرب معنوي من الله، معنى مش حسي، لا يجوز القرب الحسي الله بين الله وبين شيء من خلقه، لأن الله تعالى ليس حجما بالمرة، ليس جسما سبحانه وتعالى. فهذا الحديث هو معنى العبد الساجد في الصلاة هو في حالة قرب معنوي من الله فيستجاب دعاؤه، لذلك الرسول قال فأكثروا فيه من الدعاء. طب والآية وهو معكم أينما كنتم؟ يقول واحد من العقلاء اللي يمشوا مع العقل السليم الذي هو شاهد بالشرع، معناه الآية وإما كنا الله بذاته يكون معنا، إذا كنا في المسجد بذاته معنا، إذا كنا في بيت الخلاء بذاته معنا. أحد من المسلمين يقول هذا، ولا واحد من العقلاء الذين استعملوا عقولهم كما يجب وفهموا الحقيقة يقول هذا. شو معناه وهو معكم أينما كنتم؟ عالم بكم أينما كنتم، لا يخفى عليه حال من أحوالكم. فلما يقول لك في آية عندي في حديث، تقول له أنا عندي آيات وعندي حديث، بس أنا متمسك بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. هيك عمله هو، يريد تشبيه الله وأنت تريد أن تثبت على تنزيه الله. شو ما قال من الكلام الذي يريد منه إثبات الجسمية أو الحجمية أو المكان أو الجهة في حق الله، أنت شو بتقول له؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذه الآية من المحكمات، الله قال عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب الأصل والمرجع. أم الكتاب معناه الأصل والمرجع، كيف نقول أمهاته، أمهاته كذا، الأصول كذا، يعني أمهات يجي بمعنى الأصول، أم الكتاب هم بمعنى الأصل والمرجع الذي لا يجوز أن يخرج عنه عند تفسير أي نص في القرآن أو أي نص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب نصرة الدين، الكلام اللي عم نقوله هذا من باب نصرة الدين، أن تنصر الدين حتى يثبت الإنسان على الحق، على التوحيد، على معرفة الله على الوجه الصحيح. هذا شيخنا رحمه الله، والله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا وسعت رحمته كلها، أما في الآخرة فرحمته خاصة للمؤمنين. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا فسأكتبها يعني في الآخرة هي للذين يتقون، أي وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر. قال فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. أما الكافر ليس له رحمة في الآخرة، عشان هيك قلنا إذا مات الكافر ما نقول الله يرحمه. لو مات كافر في جيش المسلمين، قد يقول لك واحد بس في معنى واحد كان كافر عم بيعطي معنى ضد اليهود ومات، شو بيقولوا كثير من الناس؟ استشهد. هل يقال استشهد عن كافر ولو في قتال الكفار مع المسلمين؟ لا يقال استشهد. كثير من الناس بيقولوا نال الشهادة أو الشهيد أو استشهد عن واحد كافر. الشهادة هذه منزلة، من ينالها؟ المسلم. الشهادة منزلة، من ينالها؟ المسلم. كافر لا يقال عنه شهيد ولا يقال عنه استشهد ولا يقال نال الشهادة عن الكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. أحيانا يجي رجل فاجر يؤيد الدين، يجي واحد كافر يقاتل مع المسلمين. إذا قاتل مع المسلمين بيصير مسلم؟ ما بيصير مسلم إذا قاتل مع المسلمين. حكينا الحديث الذي ورد في الصحيح، جاء رجل مقنع بالحديث يعني أنه مستعد للقتال، لما سمع أن الرسول يريد قتال بعض القبائل فقالوا للرسول أسلم أو قاتل؟ ما قال الرسول رح قاتل، قال له أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل فقاتل فقتل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. دخل في الإسلام، ذهب مقاتلا في سبيل الله ونال الشهادة، عمل قليلا وأجر كثيرا. هي من حديث الرسول، من كلام الرسول، من الآية. فسأكتبها للذين يتقون، قال له الكافر من الذين يتقون. في كمان يعني قول العوام في عقل، هل يقال عن الكافر من الذين يتقون؟ من هو المتقي؟ من هو التقي؟ المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. كأنه بعض الناس بحطوا عقول على جنب وبصيروا بيحكوا، اشتغلوا بحطوا عقول على جنب وبصيروا بيحكوا. يموت كافر يترحم عليه، يعني لا تترحم عليه، بقول لك شو فيها جارنا أو كان آدمي أو كان يحسن للفقراء أو فاتح جمعية أو عامل كذا، كافر كيف تترحم على كافر مات؟ والله يقول فسأكتبها للذين يتقون. إذا أنت عم تقول بخلاف القرآن، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو بيقربوا، لو من أهل قرابة بينه وبينه، ليس له أن يستغفر لكافر مات. كافر مات لا يستغفر له. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ليس مات له أقارب، أقارب من الكفار، هل ترحم عليهم؟ ما ترحم عليهم. هل صلى عليهم؟ ما صلى عليهم. ليه؟ لأن الكافر لا يصلى عليه، لأن الكافر لا يترحم عليه. من نأخذ نحن؟ ليس نأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، يعني أحسن السيرة سيرة محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. نأخذ منهم أفعاله وأقواله. هل ترحم على قريب له مات على الكفر؟ بعد أن مات على الكفر يترحم عليه الرسول؟ لا، ما ترحم. هل صلى على قريب له مات على الكفر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا يعرف واحد مات على الكفر يصلي عليه؟ لا، ما يصلي عليه. لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول كان يظن أنه زال عنه النفاق ودخل في الإسلام، عشان هيك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان طلب من الرسول أن يعطيه شيئا ليكون كفنا له، وأظهر أنه رجع عما هو عليه. فشو ظن الرسول؟ أنه ما مات إلا وقد زال عنه النفاق، زال عنه الكفر وتشهد ودخل في الإسلام، فصلى عليه. فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما كان عرفان، وهذا دليل أن الرسول لا يعلم الغيب. انتبهوا، إذا واحد بيقول أن الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلمه كافرا، معناته عم يكفر الرسول، أعوذ بالله، معناته عم يقول عن الرسول متلاعب بالدين والعياذ بالله من الكفر. لأن بعض الناس تجرأوا على هذا الفساد، قالوا كان عرفان وصلى عليه، أعوذ بالله، كيف بده يكون عفان انه كافر وبيصلي عليه؟ الرسول لا يفعل هذا، ظنه ذهب عنه النفاق وانه تشهد وانه دخل في الاسلام، لذلك صلى عليه الرسول. والرسول لا يعلم الغيب كله، من يعلم الغيب كله؟ الله وحده سبحانه وتعالى. فحصل ان صلى عليه فنزلت عليه الايه. بعض الناس هيك قالوا، شوفوا كيف الواحد احيانا يقرا في القران ويكذب القران، يقرا من القران ويكذب القران، والعياذ بالله. المشايخ قالوها كمان هنا في لبنان، قالوا كان يعلم وصلى عليه، كانوا عم بيقولوا الرسول متلاعب بدين الله، واللي بيقول عن الرسول متلاعب بدين الله هو الكافر، يكون عم يكفر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال كيف الرسول صلى عليه؟ قلت له كان الرسول ظنا أن النفاق ذهب عنه، ظهر منه أمارات ظن منها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما مات إلا وقد أسلم، فصلى عليه. والرسول لا يعلم الغيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. مر الرسول ثبت في الحديث الصحيح أنه أرسل 70 من الصحابة من القراء، قراء الصحابة عندهم العلم ليعلموا أناسا. في الطريق المشركون كمنوا لهم في مكان وقتلوا 70، أبادوا 70، قتلوهم 70 واحد من الصحابة من قراء الصحابة. هل كان الرسول يعلم أرسلهم؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لو كان يعلم الرسول أنهم سيكونون لهم ويقتلونهم في طريقهم، يفعل الرسول بإرسالهم إلى هذا؟ لا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الذي يعلم الغيب كله هو الله سبحانه وتعالى. الرسول والأنبياء وبعض الملائكة يطلعون، وبعض الأولياء يطلعون على بعض الغيب، ليس على كله، ما حدا يطلع على كل الغيب، يطلعون على بعض الغيب. أليس الرسول أخبر عن أشياء ستحصل ما كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم حصلت؟ الرسول قال مثلا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، بل لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. نحن هلا بمقدمات، بعد ما حصل هذا الأمر قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سيحصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول من أمارات الساعة يتطاولون عن الناس، يكونون حفاة عراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، حصل كما قال الرسول. كان في زمان الرسول تطاول في البنيان؟ ما كان في. ما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن تقارب الأسواق؟ ما كان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام السوق في مكان بعيد، في الأسبوع مرة الناس يذهبون إلى السوق يشترون، السوق كسوق مجتمع الأماكن اللي بيشتروا فيها وبيبيعوا فيها، ما كان هذا زمان الرسول. أخبر الرسول عن أشياء ستصير، هذه من الغيبيات التي أطلع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعلم الغيب كله، لا يعلم الغيب كله إلا الله. بعض جهلة المتصوف يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، ساووا بين الله والرسول، ومن ساوى بين الله وأحد من خلقه فقد كفر، وهو بكل شيء عليم، الله تعالى بكل شيء عليم. هؤلاء جعلوا الرسول كرب العالمين، قالوا يعلم الرسول كل ما يعلمه الله، والعياذ بالله. كيف؟ لو كان يعلم كل ما يعلمه الله يرسل 70 من الصحابة ليقتلوا؟ لو كان يعلم كل ما يعلمه الله لا يجوز مساواة أحد من الخلق بالخالق، لا يجوز هذا، أن يساوى أحد من الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. هؤلاء ساووا الخالق بخلقه ويدعون التصوف، حتى واحد منهم ذهب إليه واحد من أحبابه أرسله شيخنا رضي الله عنه إليه، قال لو اذهب وقل له ما حصل أن الرسول أرسل 70 من الصحابة من قراء الصحابة فكمن لهم المشركون فأبادوهم قتلوهم. فذهب إليه شيخ المدينة المنورة يدعي العلم والتصوف والصلاح، فأخبره أخونا بما علمه الشيخ عبد الله، فقال له ذاك المدعي يعلم وأرسله حتى لا يرجع عن فساده عن قوله الفاسد، قال له يعلم وأرسله، ما معناه انه عم بيقول ان الرسول ارسلهم ليقتلوا، هل يفعل رسول الله هذا؟ هل يجوز عليه هذا؟ لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس ما كمل شرح اخر الحديث الا ذكر الله اي طاعه الله، قلنا الا ذكر الله معناه الا طاعه الله، وما والاه اي ما اعان عليه، اي ما اعان على طاعه الله، هذا معناه وما والاه الا ذكر الله وما والاه اي ما اعان عليه كصرف المال في الدعوه الى الله، هذا مما والاه، هذا يدخل في كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وما والاه. اذا دفعت المال لنشر الدعوه الى الله، لطبع كتاب التوحيد، كتب التوحيد، كتب اهل السنه والجماعه، لطبع كتب الفقه، هذه الفعله يقال عنها مما والاه التي ارادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعالما ومتعلما. هذا العالم ايضا امره محمود، الذي هو عالم هو حق العالم، والمتعلم الذي يريد النجاه مخلصا لله تعالى هذا ايضا امره محمود وعاقبته حميده. الا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وسيدنا علي قال كلاما فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الناس ثلاثة: عالم رباني أي عالم متقي، العالم الرباني هو العالم التقي يعني، ومتعلم على سبيل النجاة. يعني الناس هذول الثلاثة، إما أن يكون عالما ربانيا، وإما أن يكون متعلما على سبيل النجاة. ما قلت الله، شوفوا حالكم وين، انظروا إلى أنتم من كلام سيدنا علي، لأنه قال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. يعني الواحد يشوف هالثلاثة، نحن منا من العلماء، ومتعلم على سبيل نجاة، نرجو الله أن نكون من هؤلاء، ونرجو الله أن لا نكون من الصنف الثالث، همج رعاع سخفاء، فيهم كثرة واختلاط لكن سخفاء، ما عندهم فهم في الدين، يتبعون كل ناعق. في ناس يتبعوا الشخص اللي عنده في كلامه مثل السحر، يكون في كلامه مثل السحر، يتحرم بكلامه، أو صوت عالي مثلا، إذا حكم يتأثر من صوته العالي، يميلون معه لمجرد علو الصوت أو لمجرد أنه يسحرهم بكلامه. بعض الناس يسحرون بكلامهم، بعض الناس يسحرون أناسا بكلامهم، مثل ما عمل هذا اللي ذكرنا رجب ديب بأتباعه، سحرهم بكلامه، سحرهم بكلامه، مع أن كلامه سخيف، لكن الذي عقله سخيف يأخذ بكلام رجل سخيف، هكذا يصير. نعم، يطلعون على الأنبياء على بعض الغيبيات بطريق الوحي، يوحى إليهم بأنه سيصير كذا، سيحصل كذا في وقت كذا، يحصل كذا في الآخرة، يصير كذا. الرسول أخبر عن أمور في القبر، هذه الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيب، أخبر عن أمور في الآخرة، أخبر عن أمور في يوم الحشر، أخبر عن أمور تحصل فيما بعد ذلك، كل هذا اللي أخبر عنه الرسول كل هذا من الغيب. أخبر عن أمور في الجنة، أخبر عن أمور في جهنم، فكل هذا من الغيب، بالوحي يوحى إليه فيخبر الناس عن هذا، يوحى إليه إما أن يوقع ذلك في قلبه أو يخبره جبريل مثلا عليه السلام، يصير في وقت كذا كذا، يحصل في وقت كذا كذا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع، ليس لهم رزق نافع، والماء المروية، يعني الماء الذي إذا شرب يرتوي منه الشارب في الآخرة ليس لهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يعني إما بأن يطلع على ذلك يرونهم، أو بدون أن يروهم يسمعون أصواتهم ينادونهم، يقولون لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يجيبهم أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. الكفار ليس لهم ماء يروي وليس لهم رزق ينفع. هذا نص صريح أيضا في القرآن الكريم، إن الله حرمهما على الكافرين. وبعد هذا لا يقال، بعد ما يسمع الواحد يعرف كيف يتجرأ يقول اللهم اغفر له عن الكافر اللي مات أو اللهم ارحمه. وقلت لكم بعض مدعي التصور شو قال، قال أليس الله قادرا على كل شيء؟ المسلم يقول الله قادر على كل شيء، بلى الله قادر على كل شيء. شو بده يبني على هذه الكلمة الصحيحة؟ الله قادر على كل شيء، هذه كلمة صحيحة. قال فإذا هو قادر أن يشيل الكفار من جهنم ويحطهم في الجنة، الله قادر على كل شيء، لكن هل يفعل الله خلاف ما أخبر؟ لا، لا يجوز الكذب في خبر الله تعالى. الله أخبر أن الكفار خالدون وين؟ في جهنم. هل يفعل الله خلاف ما أخبر في القرآن الكريم؟ لا. فبعض الناس تمشي عليهم يقول لهم شو انت بتقول الله على كل شيء قدير، يوم بخاف ذلك يقول له ايه الله على كل شيء قدير، يقول له منه قادر يشيله ويحطهم بالجنة بدل ما يكونوا بالنار؟ اوعى تجاوبه باللي هو بده اياه. شو بتقول له؟ الله قادر على كل شيء لكن لا يفعل، لان الله اخبر ان الكفار خالدون في جهنم. ولا يحصل امر بخلاف ما اخبر الله، هل يحصل امر بخلاف ما اخبر الله؟ لا. شفت هو وين بده يودينا الواحد وعم يحكي معه؟ فما تنجر معه انت، انت متعلم، ابقى على ما تعلمت واجب بالجواب الصحيح الذي يوافق القران. تقول له الله قادر على كل شيء لكن لا يصير، لا يحصل خلاف ما اخبر الله تعالى به. اي ان الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الاخره، وذلك لانهم اضاعوا اعظم حقوق الله الذي لا بديل له، وهو الإيمان بالله ورسوله. ما في شيء بديله، لا بديل له. ما يقول لك واحد بس فلان كثير منيح، في بديل على الإيمان بالله والرسول؟ يقول لك واحد بس فلان عامل جمعية خيرية تشرق على اليتامى والأرامل والمساكين وتطعميهم وتسقيهم وتعمل وتعمل وتعمل. تقول له في بديل على الإيمان بالله والرسول؟ ما في بديل عنه، لا جمعيات بسموها خيرية ولا إحسان للفقراء ولا شفقة على الأيتام، هذه ما بتكون بدل هذا. الكافر أضاع أعظم حقوق الله عليه، وهو الإيمان بالله والرسول، هذا أعظم حق لله على عباده. لو واحد مؤمن هلا من شوي حكينا عن هذا الرجل اللي إجا عند الرسول، قال له الرسول أسلم ثم قاتل، شو عمل؟ ترك الكفر، عمل أعظم حق لله عليه، دخل في الإسلام، قاتل قتل. الرسول قال عمل قليلا وأجر كثيرا، لولا هذا لولا الإسلام ما كان أجر بالمرة، لا كثيرا ولا قليلا. كيف أجر كثيرا؟ بسبب الإسلام وقتل في سبيل الله. فقولوا له هذا الشخص ما في بديل عن الإيمان بالله والرسول، لو كان هذا الكافر والدك أو أمك أو جارك أو عمك أو أخاك، تبت يد أبي لهب ودب. من هو أبو لهب؟ عم الرسول. هذه القرابة نفعته مع الكفر؟ نفع. لا، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للرسول تبا لك بهذا جمعتنا، والرسول جمعهم يدعوهم إلى الإيمان. قال له للرسول تبا لك بهذا جمعتنا، فأنزل الله فيه سورة فيها تبت يدا أبي لهب وتب تتلى إلى يوم القيامة. هذا يكون ممدوحا أم مذموما؟ يكون مذموما، مع أنه مين هو؟ كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يجي واحد يقول لك بس هذا ابوي، يقول لك بس هذا عمي، بس هذا ابني، بس هي امي، بس هي ستي. شو بتقول له؟ هذا كان عم الرسول. سبه ابو طالب دافع عنه، ومع ذلك ما رضي ان يدخل في الاسلام. هل معنى ذلك انه دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، هل معنى ذلك انه يدخل الجنه؟ يدخل الجنة لأنه دافع عن الرسول مع كونه كافرا؟ لا. لما مات أبو طالب وجاء علي وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما قال له تعال حتى أصلي عليه، ولا قال الرسول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، ما قال. قال له اذهب فوالي، يراح ودفنه، ما صلى عليه، لا علي صلى عليه ولا الرسول صلى الله عليه، لا علي استغفر له بعد موته ولا الرسول استغفر له بعد موته، مع أنه كان يدافع عن الرسول ونزلت فيه الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه يعني يمنع الناس من إيذائه، كان يدافع عنه وينهون، نأى يعني ابتعد أي لا يؤمن به، يعني كان يدفع عنه أذى المشركين، يدافع عنه يمنع المشركين من إيذائه، لكن ما كان يؤمن به. هذا عن مين؟ عن أبي طالب. وفيه نزلت الآية بعدما حصل اللي حصل، عرض عليه الرسول الدخول في الإسلام ورفض ومات على الكفر، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب من أحببت له الهداية، لكن الله هو الذي يخلق ذلك، أنت لا تستطيع، أنت تستطيع أن تدعو بالبيان باللسان لكن لا تستطيع أن تخلق ذلك. الرسول لا يحب ذات كافر، هذه من القواعد اللي يكررها دائما لأنه مهم كثير، الرسول لا يحب ذات كافر، وأكثر من هيك كمان احفظ، الرسول قلبه لا يميل إلى محبة ذات كافر. أنت قد يميل قلبك إلى محبة كافر، ما تحب كفر، أنت مسلم تعرف لا تحب كفر، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا الميل، الميل إلى محبة ذات كافر ما بيحصل عنده. فإذا واحد قال لك شو معنى إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له الهداية، أنت لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه، الذي يخلق ذلك فيه إن شاء هو الله. دائما أنا بوقف عن مثل هالآيات وبقول، وهذا يدل على أن العلم بالتعلم ليس بالتخيل، مش بالتفكير من عند نفسك وليس بالرأي، لأنه إذا واحد اطلع على ظاهر الآية والحاكي عن موضوع مين؟ عن موضوع أبي طالب، وأبو طالب كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع المشركين من إيذائه، قد يذهب باله إلى أنه كان يحبه، بس إذا تعلم الشرع وعرف القواعد وعرف الأنبياء من ماذا عصبوا من ماذا حفظوا، الأنبياء لا يحبون الكفار ولا يميلون إلى محبة ذوات الكفار، فبيقول إذا هذه الآية لها معنى يليق بالنبي. شو هو يسأل أهل العلم؟ بيقولوا له معنى الآية لا تستطيع يا محمد أن تخلق الهداية في قلوب من أحببت لهم الهداية. أما الكافر مما كان الرسول لا يحبه، لأن الرسول حاجة عيد العبارة قلبه لا يميل إلى محبة ذات كافر، وبس تقول لا يحب واضحة، لا يحب كافرا واضحة، شو كمان قلبه لا يميل إلى محبة ذات كافر، يعني قد أنت تقول بلسانك أنا لا أحب الكفار بس تتعرف على كافر يوم قلبك يميل لشو؟ إلى محبته، بس أنت كمسلم شو بتقول؟ لا أحب الكفار، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين، أليس قد يحصل عند المسلم أن يميل قلبه إلى محبة كافر؟ أكيد المسلم ما بيحب الكفر، يقول يا أخي ما حبيت كفره، بس قد يحصل عنده أن يحبه لهذا الشخص الكافر لمعاملته لشكله لسبب، بس لا يحب كفره جزما، هذا لأن من أحب الكفر فهو كافر. فشو معنات الآية؟ معنى الآية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخلق الهداية في قلب من أحب له الهداية، لا يستطيع، الذي يخلق هو الله. هذا معنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هي ظاهر الآية شو معناتها، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني من شاء الله له الهداية الله يهدي. إجوا المعتزلة شو قالوا؟ قالوا يهدي من يشاء، يعني إذا واحد شاء الهداية الله يهديه، حرفوا القرآن، مع أنه واضح المعنى ظاهر المعنى، مع ذلك جاء المعتزلة وحرفوا، قالوا من يشاء يعني العبد إذا شاء الهداية الله يهديه، جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. نحن المسلمين نقول مشيئة العبد تحت مشيئة الله، إذا شاء الله للعبد أن يشاء شاء العبد، وإن لم يشأ الله للعبد أن يشاء لا يشاء العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه آية وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله سهلا، وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله. إذا واحد كان كافر، واحد كان كافرا فعلمته الإسلام، تخلى عن الكفر، اعتقد الإسلام ونطق بالشهادتين، شيء سهل، شيء سهل أن يتخلى عن الكفر ويعتقد الإسلام وينطق بالشهادتين، هذا شيء سهل. فالدخول في الإسلام ما هو صعب، سهل. تقول أحب خلقك مثلا، إذا واحد كافر عنده أخلاق فيها لطافة في أدب مع الناس، بتقول أحب خلقك، ما بتقول أحبك أو أنت حبيبي، ما بيجوز تقول لك كافر هيك، بتقول أحب خلقك، بحب أخلاقك يعني مثلا هيك بتقول، بس ما بيقال الكافر أنت حبيبي، لأنه كثير الناس معودين يقولوا للشخص اللي بيعرفوه خاصة إذا في صداقة وعلاقة يقولوا له حبيبي. لا يقال هذا للكافر ولو كان ذا خلق حسن. إذا بدك تقول عن أخلاق الحلوة تمدح الأخلاق الحلوة، التصرفات اللي موافقة للشرع فيها أدب، تقول هذه أخلاق حلوة، أحب هذا الخلق، أحب هذه التصرفات اللي موافقة للشرع وحسن فيها أدب، هي المعاملة الحسنة. بس ما بتحبه إله، لا بتقول هذا تحبه إله. وجاءت نعم ما قلنا لو كان أمه أو أباه، هلا شوي قلنا الرسول عمين حكينا قرابة أبو لهب من أعمام الرسول، أبو طالب من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شوف لما مات لا ترحم عليه ولا قال كان حبيبي ولا قال له اذهب فواره لسيدنا علي. وعلي لما خبروا للرسول قال له لقد مات عمك الشيخ الكافر يا رسول الله، عم يحكي عن أبيه، شو لك أكثر هيك قرابة يعني من أظهر القرابات هذه، قال له لقد مات عمك الشيخ الضال يا رسول الله، عم يحكي عن والده لأنه بيقف عند حدود الشريعة سيدنا علي. والرسول شو قال له؟ قال له اذهب فواره، ما قال له رحمه الله ولا قال الله يغفر له ولا قال له نصلي عليه، ولا فعل ذلك الرسول ولا فعل ذلك علي ولا أحد من المسلمين يعني صلى عليه. وجعل الكفر سهلا، فكلمة واحدة تدل على الاستخفاف بالله أو شريعته تخرج قائلها من الإيمان. مثل بعض الناس يقولوا نحن ما ممكنين بالعيش اللي عيشنا يا رب العالمين، موتنا أمنا أو موتنا والدنا مثلا، نحن فقراء ما عندنا مصاري. بعض الناس بيقولوها، يقول نحن ما ممكنين بهالحال اللي رب العالمين حطنا فيها، الذي يتسخط على الله يكفر، أو اللي يقول عن الله ظالم يكفر، أو اللي يقول عن الله أي كلمة فيها استخفاف فهذا كافر. من اعترض على الله كفر، أول كفرية كفرها إبليس بشو؟ بالاعتراض على الله. في ناس ما تنزل عليهم بلايا كثيرة، إذا كفروا خسروا الدنيا والآخرة، ينزل عليهم بلايا كثير، يقتلون، يقتل أولادهم، تقتل نساءهم، يظلمون، تؤكل أموالهم. إذا كان مسلما وصبر فله الفوز، إذا كان مسلما وصبر له الفوز، له فوز عظيم، له أجر كبير عند الله إذا كان مسلما وصبر. أما إذا قال يا رب اعذب فينا هيك، شو عاملين لك نحن طول عمرنا نصلي ونصوم ومنزكي ونسوانا محجبين وبيصلوا، كيف عم تعمل فينا هيك؟ كفر. وكثير يقولون هذا، كثير يقولون هذا، بيكونوا بحسب الظاهر من اللي على زعم الملتزمين، قالوا بس في جهل، بسبب الجهل. ما قلت لكم مره رحت اخذني واحد في دمشق على بيت قرايبينه واعطينا درس، في نهايه الدرس كنت عم بذكر عن الكفريات اللفظيه، امراه عمرها نحو 70 مغطاه راسها لبس غطا الصلاه نقول له نحن، فقالت للذي بدايه لما قلت الذي يعترض على الله يكفر مثل اللي يقول يا رب ليه عم تعمل فينا هيك؟ فقالت هذه المرأة لابنتها نحن هيك بنقول، وهي بحسب الظاهر أنها تصلي وذهبت إلى الحج، ومن بيت يقال عنه بيت إسلامي، وبيت يقال عنه بيت ملتزم، هل نفعها صورة الالتزام مع كونها تقول الكفر؟ لا ينفعها. هل يخلصها أنها كانت جاهلة بالحكم؟ لا يخلصها. من اعترض على الله كفر. قلنا لهم عليكم أن تنطقوا بالشهادتين، نطقوا بالشهادتين، بس لو ماتت دون أن تتعلم هذه، دون أن تتشهد على حالها من الاعتراض على الله، لماتت كافرة والعياذ بالله. وكلما زادت المصائب على المسلم يتذكر كلام الرسول وكلام الله، المسلم معرض للبلايا والمصائب، كلما زاد بلاؤه وصبر غفر له إن كان عاصيا وارتفعت درجته إن كان تقيا. من أشد الناس بلاء؟ الأنبياء. من أكرم الناس على الله؟ الأنبياء. أكرم الناس وأشد الناس بلاء، شو معناته؟ معناته أن البلاء للمؤمن خير. فكروا فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على حسب دينه. هم أحسن الناس وهم أشد الناس بلاء، معناته البلاء للمؤمن شيء حسن، من أراد الله به خيرا يحفظ له دينه ويبتليه في دنياه، في ماله، في نفسه، في ولده، في صحته، يبتليه ويحفظ له شو؟ دينه، إذا أراد الله به خيرا. حتى أي واحد يقول لك في بلايا طبعا على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عم بيصير قتل في المسلمين وظلم وتشتيت في المسلمين، سرقة أموال وأذى، شو بتقول له؟ إذا كان هذا الإنسان مسلما وازداد بلاؤه وصبر فهو خير له. البلاء للمسلم إن صبر نعمة، من أحبه الله حفظ له دينه وزاد عليه في البلاء. مش مثل ما بيتصوروا بعض الناس بيقولوا شوفوا مؤمن نزل عليه بلاء بيقولوا هذا ربنا غضبان عليه. لا يقال عن المؤمن إذا نزل به بلاء أنه غاضب عليه رب العالمين لمجرد أنه نزل به البلاء، لا يقال ما بيستاهل. كمان في كثير ناس بيقولوا إذا واحد مرض بيقول فضمون ما بيستاهل، لا يقال ما بيستاهل. من الذي ابتلاه؟ الله. لا يقال عن ابتلاء الله لهذا الشخص ما بيستاهل أن يفعل الله به هذا، لأنه لما عمول ما بيستاهل، من الذي ابتلاه؟ رب العالمين. كانه عم يقول ما بيستاهل ربنا يبتليه. هل هذه كلمة حلوة؟ ليست كلمة حلوة، ليست مستقيمة، بشعة. شو منقول إذا شفنا واحد عليه بلاء؟ الله تعالى يخفف عنه، الله يعينه، الله يصبره، أعانه الله، نسأل الله تعالى له الشفاء مثلا. هل تقول الواحد وانه الكلام يخالف الشرع، ليس موافقا للشرع؟ أيوة، الاعتراض على الله كفر، سواء علم المعترض أنه كفر أو لم يعلم، سواء كان فيه بلاء أو لم يكن فيه بلاء. مرة واحد شيخ بالأردن، أنا سمعته بداية خطيب مسجد ببصول يريد الناس، قال ربنا مش قادر على اليهود، كفر، كفر كفرا صريحا ببصول يريده، شفت الناس عم يبصوا يريده. وقال لي مرة أنا على المنبر قلت يا الله أين العدل؟ قال يخاطب الله على عبد الله رب العالمين، وين العدل؟ قال كيف اليهود فاتوا على فلسطين؟ أليس اليهود قتلوا عددا من الأنبياء؟ لا يقال عن هذا ظلم من الله، هم اليهود ظالمون، والبلاء كثير على المسلمين، أنبياء قتلوا، لا يقال هذا الكلام. الذي يعترض على الله فهو كافر. لو كان شيخا، لو على راسه لفة، لو يدعي العلم، لو يبصر بيده، هذا لا يخلصه، الله يسلم. هم بالمسجد يقول الحج سمير واحد مصري هنا قال الله يهودي كفر. قال بعتينه إمام بيصلي بالمسجد منذ كم سنة يا حاج؟ تقريبا منذ أكثر من 30 سنة، من أكثر من 30 سنة شيخ أرسل إلى هنا ليكون إماما في المسجد، قال الله يهودي كافر هذا، كيف يصح أن يؤم الناس؟ هذا من أكثر من 30 سنة حصل، والجهل بعده عم يزداد. يجب أن نحذر الناس من مثل هذه الكفريات. هل يصلوا على